اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله وصلنا الى قول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. ما قال الخبيثات من الكلمات قال للخبيثين فهم المستحقون لها والخبيثون للخبيثات أهل والطيبات الكلمات الطيبات للطيبين فهم المستحقون لها والطيبون للطيبات أهل. ألا ترى أن الفاجر يستحق أن يقال له فاجر وخبيث وفاسق وأشبه ذلك من الذم الصادق والمؤمن يصلح أن يقال له طيب زكي تقي صالح ونحو ذلك. أولئك الطيبون مبرؤون مما يقولون مما يقول القاذفون. الخبيثون لهم مغفرة ورزق كريم ينجون من النار بمغفرة ذنوبهم ويدخلون الجنة يرزقون فيها رزقا كريما رزقا مصحوبا بالتكرمة لهم فيه وبه كما يكرم الأضياف. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوت. ابتداء موضوع يناسب الموضوع الماضي لأنه يعين على العفة وعلى السلامة من التهمة لأن الزنا لا يقع في الشوارع صح الحين قد هم مثل الحمير لكن الكلام احنا نتحدث عن المجتمع المسلم يعني لا يمكن أن يأتي الزنا في شارع أو في مكان عام. فإذا بزنا في الزنا يكون في أماكن مستترة وبالذات في المنازل وفي البيوت وكذا. فأتى موضوع البيوت ودخول البيوت ترتيب أو تنظيم كيف الدخول ومتى وأين تدخل ومتى تدخل لماذا تدخل أتى بعد هذا مباشرة كأنه مرتبط بها ارتباط يعني بين الزنا ودخول البيوت. قال ابتدأ موضوع يناسب الموضوع الماضي أو ابتدأ موضوع يناسب الموضوع الماضي لأنه يعين على العفة وعلى السلامة من التهمة حتى تستأنسوا تطلبوا الأنس فتأمنوا من أن يكون صاحب البيت غير آذن وتأمنوا من التهمة في الدخول وتأمنوا من الوقوع في الفاحشة وتأمنوا من الخلوة بالأجنبية حتى تستأنسوا يعني تأنسوا بأن الدخول ليس فيه ما يعني ليس في الدخول هذا ما يترتب عليه خطأ أو إجراء خاطئ أن تأتي المرأة مثلا غير متسترة لابسة اللبس الشرعي أو يقول أي شيء قد يؤدي إلى أن الإنسان يدخل في مكان غير مهيأ لدخوله إليه لابد من الاستئناس والاستئذان قبل دخول البيوت ذلكم خير نعم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها أي تقولوا لأهلها السلام عليكم ليانسوا بدخولكم عليهم لأن السلام إعلان وأمان ولئلا تبغثونهم بالدخول فجأة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحد فليطرق الباب وليقول السلام عليكم أدخل. روي أنها أتى إلى ناس من الصحابة صلى الله عليه وسلم اللي مع الجارية لما الجارية اللي وجدها في السوق تبكي فطرق عليهم الباب قال السلام عليكم أدخل ما ردوا عليه ما قال إني محمد بن عبد الله إني كذا ليش ما تردوا وزعل وكرر الثانية السلام عليكم أدخل ولا ردوا عليه. فالثالثة قال السلام عليكم أدخل فردوا عليهم قالوا والله بلا خشينا أنك تذهب ولا يعني هم يعني مستغنمين أنه يسلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى الله يريدوا منه تكرار الشيء هذا. فيجب الإنسان قالوا من الأدب عندما يأتي الإنسان إلى باب إلى منزل أو شيء أن يطرق الباب ويتجنب ما يقف أمام الباب مباشرة لا أما اليمين أو اليسار قد أحد يفتح أو قد يكون في الباب شق أو قد يكون فيه شيء فيرى شيء نعم. فالأولى أن الإنسان يكون بطريقة أخرى. ذلكم خير لكم أي لا تدخلوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها لعلكم تذكرون تنتبهون لفائدة هذا الأدب إذا عملتم به فالعمل به يبين لكم فوائده والله أعلم. يعني هل الاستئذان فقط على الأجانب أو في البيوت الأجانب يفترض أن الاستئذان حتى في بيتك الشخصي حتى في بيتك أنت، يعني تطرق الباب تتحنحن تدخل. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله كان يقول لأصحابه يعني من أتى مسافر في الليل فلا يعني ينام خارج، لأن أول كانوا قال لعل المرأة يعني المتزوج تكون غير ماشطة وغير كذا، والمرأة لا تريد أن يرى منها زوجها إلا الشيء الجميل، أو لعل أي شيء آخر. كان يفضل أنهم يناموا خارج ويرسلوا عليهم أن احنا وصلنا أو كذا أو كذا، لكن الآن اختصرت المساغات والتلفونات. فكذلك البيت، عندما الإنسان يدخل بيته يعني يطرق الباب السلام عليكم، يسلم أولا يسلم على نفسه، يسلم على أهل البيت، يسلم عليهم يعني سلام من الله سبحانه وتعالى. يعني أول ما يدخل الإنسان بيته بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، السلام عليك رسول الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فأي إنسان يدخل منزله بيته كذلك البيوت الأخرى، وكذلك الاستئذان ودق الباب ويتحنحن. حتى مثلا الآن أنا في البيت وأنا أريد أن أدخل مثلا حتى إلى أبي ولا أمي ولا أختي ولا يعني ما أو بلا الواحد يجي يفتح الباب ويلا، لا، الإنسان يطرق الباب، باب الغرفة، باب المكان، أي شيء حتى يعرفوا أنه موجود. يعني قد يكون تكون أمك في وضع ما تريدك أن تراها، أو أبوك أو أختك أو أي شخص، فالأفضل أن الإنسان يعطي للآخرين. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا، إن لم يأذنوا لكم في الدخول بل قالوا لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم أطيب لكم، فلا تأنفوا من الرجوع حين يقال لكم ارجعوا، والله بما تعملون عليم. فإن رجعتم علم، وإن عصيتم هذا الأمر علم، لأنه بكل ما تعملون عليم. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، يعني أتى ولكن ما إذا لا تدخل حتى يأتي لك إذن بالدخول، لأنها مسكونة، الأصل أنها مسكونة، بيت ناس لما هم موجودين مثلا، لا يتكلم هنا عن بيوت مهجورة، يتكلم عن بيوت مسكونة فيها ناس. طيب قالوا يا أخي ما احنا الوقت غير مناسب، مشغولين ولا عندنا شيء ولا الوقت متأخر ولا، فلا يقول لها ليش انكم قامت الدنيا ما قعدت، ليش ما افتحوا او او او، اذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم. نعم، ليس عليكم جناح ان تدخلوا بيوتا غير مسكونة، اذا كانت غير مسكونة ومهجورة فيها متاع لكم سهل ادخلوها، هذه البيوت المهجورة اللي ما هي لأحد او ما فيها احد ساكن ولا شيء. ليس عليكم جناحا أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، أو الأولى أن الآية تصدق على كل متاع حتى الظل، فأما المتاع الحاصل بالدخول كراحة المسافر فيدخل بالقياس، لأن ذلك مجاز، لأن قد هو فيه متاع لكم. يعني أما أنك تبغى تستظل من الشمس، أو أنك تبغى ترتاح من عناء السفر، أو أن والبيت هذا هو مهجور ما هو لأحد ما فيه أحد، فلا جناح. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، فلا يخفى عليه المقاصد الصالحة في الدخول والمقاصد الفاسدة، وهو يجزي كلا بما عمل. لكن إن دخل الإنسان وله نية سيئة في دخول هذا البيت المهجور، أما أن يريد أن مثلا البيت كان مهجور ولكنه قريب من البيوت ويريد أن يتجسس على البيوت، أو يريد أي إجراء أو عمل غير سليم، فالله سبحانه وتعالى يعلم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أبلغهم هذا الأمر. وفي الحديث يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. والمفهوم من الآية غض البصر عن النظر لشهوة، وعن النظر الذي هو مظنة إثارة الشهوة، ذلك أزكى لهم، إن الله خبير بما يصنعون. تحذير من الإشارة بالعين ومن النظر كلاهما لغرض فاسد. كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، يعني شوف الرب، غضوا الأبصار حتى تحفظ الفروج، لأن دائما مع النظر يأتي تثار الشهوة، فإذا غض المؤمن بصره لا توجد شهوة، لكن إذا الإنسان أتاح لنظره يتفرج بأيدي يشغل أبوه كل شوية يزوجني يزوجني، فعندما الإنسان يكون يعني يغض البصر هذا هو يعني شوف الربط الحكيم من الله سبحانه وتعالى، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا غض الإنسان البصر إذا ما فيه هناك ما يثير الشهوة، أو سواء غض البصر أو السمع أو كذا، لكن البصر هو المشكلة في البصر، لأن النظر يحتاج إلى بصر. فقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، فإذا أولا غض البصر من المحرمات من الأشياء التي تؤدي إلى إثارة الشهوة، تؤدي إلى كذا، تؤدي كل هذه قل يغض أمر، ما المسألة مسألة ندب أو مسألة لا، أمر من الله سبحانه وتعالى بغض البصر عن كل ما يؤدي إلى نعم إلى الوصول إلى المحرم، فيرتبط بهذا تحسين الفروج، لأن الآن يعني تلقائيا يرتبط الزنا بالنظر، ترتبط الشهوة بالنظر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، أبلغهم هذا الأمر. وفي الحديث يا علي إن لك كنزا في الجنة وإنك ذو قرنيها فلا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الأخرى. النظرة الأولى ما هي نظرة إن الإنسان ينظر يقول أنا لي النظرة الأولى بروح أتفرج وأخذ راحتي، لا، النظرة الأولى نظرة الصدفة بلا قصد أصلا، لكن من يروح أقول لا النظرة الأولى لي خلني أروح أشوف اللي قال، وأنا ما عادي بخليها نظرة أولى ساعة نص ساعة ربع ساعة هي نظرة أولى، لا أي نظرة أولى، النظرة الأولى مقصودة الصدفة، فالإنسان ماشي في طريق فجأة رأى شيء فعليه أن يغض بصره مباشرة يعني. ولذلك قال إن الإنسان وإن المؤمن يجد لذة الإيمان في غض البصر، يجد لذة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يعطيه لذة داخل قلبه وفي نفسه لذة الإيمان. ليش؟ لأن غض البصر هنا هو طاعة لله سبحانه وتعالى وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى، وفيه راحة نفسية للإنسان نفسه هذا الذي نظر، لأن أولا للقناعة، شيء ثاني للشرف وللعرض يعني لكل شيء، كون أني أنا رأيت شيء ولكني غضيت بصري، إذا أنا أسمى من هذا الشيء رغم جماله ورغم كذا ورغم كذا، لكنني أنا خوفي من الله وامتثالي لأمر الله جعلني أغض بصري، فهذا هو السمو والمكانة العالية عند الله سبحانه وتعالى. ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، تحذير من الإشارة بالعين ومن النظر كلاهما لغرض خاص، يعني إشارة بالعين ينظر يقال كلام فسلام كلام فسلام كلام فسلام فنظرة فلقاء فشل لك ما بعدها. وقل للمؤمنات، الأمر الأول للرجال، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، إذن هذا الأمر الأول، لأن غض البصر هو سينظر إلى المرأة، والمرأة هي مكان الفتنة في العادة، في العادة أن المرأة هي مكان الفتنة، لكن قد يأتي العكس أن يكون الرجل هو الفتنة، فعلى المرأة أن تغض بصرها من الرجل، ولعل في قصة يوسف وغيرها من القصص الكثيرة. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، إذن الأمر الغض البصر مطلوب من الرجل ومن المرأة، لذلك حتى ولو كان رجل غير مأبوه به أو رجل غير جميل أو رجل أي، حتى الأعمى، الأعمى لما أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أمر النساء بأن يعني يغطوا وجوههم يغطوا أبصارهم من ابن أم مكتوم، وكان أعمى جالس عنده، فقالوا إن أعمى يا رسول الله، قال لستنا بعمايات أو لستنا يعني أنتم يغضضنا من أبصارهم. طبعا المرأة إذا غضت من بصرها يترتب عليه تلقائيا أن هناك إيمان، لأنه لن يأتي غض البصر إلا بإيمان، فإذا وجد غض البصر فمعناها أن هذه المرأة مؤمنة بالله سبحانه وتعالى، لن يأتي منها ما يستفز الآخرين لينظروا إليها، لأنها هي تتحاشى نفسها أنها تنظر النظرة الغير يعني غير شرعية، فلن يأتي منها، لن تتبرج، لن تحاول، لأن لا تأتي امرأة بهذا الشكل إلا وهي تريد الآخرين أن ينظروا إليها، يعني التي لا تغض البصر ما عندها مشكلة، يعني تريد أن تلفت انتباه الآخرين، لكن إذا أتى فيها الإيمان وغض البصر يترتب عليه تلقائيا أنها هي نفسها لا تريد الآخرين أن يستتنوا بها أو ينظروا إليها. وقل للمؤمنات يغضن نعم ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ولا يبدين زينتهن. طبعا الأصل أن اللي لابد أن شيء يلفت الانتباه، إذا مشت من عندك امرأة متغطية ومتحشمة لا تلفت الانتباه عادة عادة، لكن أن تمشي مثل اليوم متغطية لكن هذا اللي يسموها العباية اللي توصفها وتخلي هذه أجمل من الصدق، يعني عادها كذابة في نفس اللحظة، يعني تأتي مثل هذه لا ما المقصود، لكن المقصود فيها ولا يبدين زينتهن، فالمقصود أن المرأة الأصل أن المرأة عند البعض كلها فتنة، المرأة ما عدا قلنا القواعد، حتى قال أبو حنيفة حتى والقواعد، لأن قال لكل صاق إطلاق، يعني حتى العجوز اللي أنت تقولها فيه واحد آخر شيء به مثلها ولا، فكل قال صاق إطلاق. فقل نعم ولا يبدين زينتهن. اليوم من المصيبة اللي احنا اليوم فيها العكس، لا تخرج المرأة إلا بكامل زينتها، لا وعادها مستعدة أنها تكشف وتتسوي كل شيء علشان تلفت الانتباه لها، ولعل ما نراه في التلفزيونات وما نراه في كل ما يجي، هي مرأة، هي نفس المرأة، فلذلك إن الأمر إليها بغض البصر، لأنه يترتب على غض البصر حفظ الفتح، ثم يترتب على ذلك أنها لا تظهر زينتها حتى لا تفتن الآخرين. الآن ما عاد المجرد المسألة الفتنة بين الرجل والمرأة، أصبحت الفتنة بين المرأة والمرأة، يعني نسمع قصص يشيب منها الرأس في الجامعات وفي المدارس الثانويات وكذا وكذا، ما عاد المسألة مسألة امرأة مع امرأة ورجل مع رجل، واستحسان وغزل، وكأن المسألة مسألة يعني كأنها الأمر الطبيعي وهو العياذ بالله الأمر الشاذ، وهذا كله بسبب عدم غض البصر، عدم الالتزام بالتعاليم الشرعية، اللبس الفاتن، التجمل، التزين، يعني حتى تضع والمشكلة ما بقت على المرأة، حتى الرجال أصبحوا اليوم حتى هم يتجملوا، لا نقول لا يتجملوا ولا يتنظفوا ولا، لكن تجاوزوا إلى أنهم وصلوا حتى إلى مرحلة النساء بنفس المكياج، بنفس كل ما المرأة تأخذها يأخذها الرجل الآن. ولا يبدين زينتهن، قلنا لأنها الفتنة الزينة، إلا ما ظهر منها، إذا كان قالوا البعض يعني ما ظهر منها اللي هو الوجه، إذا ظهرت الوجه وكان الوجه، لا ومع ذلك قالوا إذا كانت تخشى الفتنة على الآخرين فتخمر وجهها، مع أنه لا يوجد يعني الخلاف والمسألة الخلافية في تغطية الوجه، ولكن اتفقوا كلهم على أن إذا كانت ستؤدي إلى فتنة أحد في جمال أو كذا، لكن لو قلنا للنساء قلنا يا تعالوا يا نساء لا تتغطى إلا اللي جميلة، ولا واحدة فاتشة، لأنها كل واحدة عند نفسها جميلة، لا يتغطوا كله لو المسألة كذا. فقالوا إذا خشيت من الفتنة فهنا تؤمر بتغطية الوجه. لا الإحرام، لا الإحرام حكم آخر، حتى في الإحرام إذا كان سيؤدي عند بعضهم سيؤدي إلى فتنة فتغطي وجهها عند بعضهم، والله يعينها على الفدية ما تدفع الفدية. والأصل إنها إن يعني من يقول بعدم، لأن الأصل هنا الابتلاء، مسألة ابتلاء، يعني الابتلاء هنا هذا الجميل هذا الجمال، هل يستطيع المؤمن أن يغض، أن يمتثل للأمر في غض البصر مع الجمال؟ لأن إذا ما به جمال أصلا ما به فتنة. يعني قالوا بعض العلماء أن ما الكلام كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم إذا هي مرة متغطية، ما به ابتلاء أصلا، ما إذا قد هي متغطية ما به. قال أحد لما يصعد قال نسافر لبنان وشاف بنات لبنان، قالها عندي، قال العلماء اللي حرموا المتعة بلا ما سافروا لبنان مثل الإمامية، قال الإمامية سافروا لبنان وشافوا اللبنانية. قال يا رجال يعلم الله أن الوحدة منهم قال كان برطها انتهى برواحلها ما عاد تخليها حتى تخلص من، ولا قال ما في بلادنا قال تخرج الوحدة متغطية من راسها إلى أخمص قدمها، قال لا حرام المتعة ولا شك فيها ما عندنا، ولا ما أنا قال جائز. فعندما تخرج المرأة متسترة ما أي فتنة أو أي ابتلاء فيها، وكيف تكون الآية كل المؤمنين يغضوا أبصارهم من إيش؟ يغضوا أبصارهم من طربال أسود ماشي؟ ما فيه. فبعض العلماء قالوا الأصل الابتلاء هذا امتحان من الله سبحانه وتعالى في حق كشف الوجه يعني، أما أنها تكون قد هي متغطية ما تخشى خلاص، ما أمامك ما تخشى، والبعض الآخر لا. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الشرفي في المصابيح وفي معنى هذه الآية أولها يقول الهادي عليه السلام ما لفظه الغض من البصر هو ألا ترفع بصرها إلى من لا يجوز لها النظر إليه، وحفظ الفرج فهو حفظها عما حرم الله عليها، وما ظهر من الزينة فهو ما لا بد منه من الكحل والخاتم، فهذا ما لا يقدر أن يسترنه، والضرب بالخمر على الجيوب فهو إرخاء الخمر على الوجوه حتى تبلغ الصدور وتستر الوجوه كلها، والخمر فهي المقانع ولا يبدين، يعني كذا كان الإمام الهادي يقصد أنها تستر هذا الشيء ولا يبدي شيء من صدرها ولا من وجهها ولا شيء، معنا قال الكحل ما الكحل الظاهر إلا ما فيه، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. فيقول أهل فيقول أهل ملتهن من النساء المسلمات لا من الذميات والمشركات، وهذه الآية تحرم على المسلمة إظهار زينتها والتبدل للذمية. يعني إشكالية كبيرة خاصة عندما تأتي في مجتمع الآن متداخل، ولذلك إن الإسلام صالح لكل مكان وزمان، فعندما تأتي الآن المسلم عايش في أوروبا، مسلمة عايشة في أوروبا، يعني افترض من هذا الكلام أنها ما تكتشفها إطلاقا لا المرأة ولا الرجل لأنهم ذميان يعني. والإمام المنصور بالله عبد الله بن حمزة عليه السلام في رسالة الثبات لما على الأولاد والبنات قال وإني لا أجيز لبنات بل يحرم عليهن، في هذا الضف تقريبا، أن يكشفن يعني يكشفن وجوههن للدوارات، النساء اللي ياتي الدور على البيوت اللي تجي أما للبيع أو شيء أو كذا وكذا، فإنه لا يجوز الكشف عليهن حتى لا يصفنا محاسنهن. واليوم بدأ البنت ما تخلي نوع من أنواع الزينة عشان تخرج يدرون به بنت في البيت ونا ونا ونا، ولا تبقى دوارة ولا زوالة ولا جنية ولا إلا وهي تدخل عليهم والمشاغل ويروحوا بأنفسهم، عادهم ينتظروا هذا الدين لا عندهم، عادهم ويجيقوا يدولها 2000 و3000 و4000 ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا أنه إلي رجل. هذه الذميات كنا في زمن اللي ما فيها أحد، اليوم خلاص اختلط الحابل بالنابل، اليوم تعيش أنت في بيتك مع الذميات اللي معه شغالة غير مسلمة، واللي له جار غير مسلم، واللي معه في العمل غير مسلم، واللي معها في العمل اللي هي تعمل فيه غير مسلم يعني. نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أو ما ملكت أيمانهن فهن الذميات المملوكات، فيقول لا جناح عليها أن تبديها للذمية إذا كانت مملوكتها دون الحرة منهن، سلم إذا هي مملوكة لها انتهى. أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال الراجح أنهم الضعفاء في البدن والفكر، فهم محتاجون إلى من يقوم بأمورهم، ولذلك فهم تابعون لمن يقوم بحاجاتهم بوجوههم كيف شاء، فيتبعون توجيهه فيما فهموا أو أطاقوا. وهم ثلاثة أصناف: صنف معافي ما بين المجانين والعقلاء وهم مع ذلك ضعفاء من أصل خلقهم، وصنف مجانين ضعفاء كذلك، وصنف شيوخ في أرض للعمر. هؤلاء اللي ليس ما فيهم إربة للنساء، يعني ما عاد يفكروا في النساء من أصل. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي جهات ضعفهن التي يدخل من طريقتها عليهن من آرائهن ويعبر عنها بنقاط الضعف، فهؤلاء غافلون عن ذلك معرضون عنه، كما لا يخفى من إعراض الطفل الصغير، يعني ما هم في ذا الوادي هذولا. وكذلك الطفل إلى حد معين ثم بعدها يمنع من الدخول على النساء. وانكحوا الآية، نعم. وفي تفسير الإمام الهادي عليه السلام جعلهم أبناء 7 سنين فما دون، وهو أحوط، يعني من 7 سنين يمكن في هذا في الزمن، ولما اليوم على 2 سنين، ولما اليوم على 2 سنين قد هو مستعد يوصف وصف ويغازل ويسوي كل شيء على ما هو يرى في الكراتين ويرى في الأفلام ويرى في كل شيء. اليوم يعني يقول لي أحمد شباب مسكين البارح يقول لي، قال ابنه عمره 2 سنين صغير من أولاده، قالوا يعني شوف كيف قالوا يوم شلينا أمه المستشفى قال لا تشلوه أنا باتموت، أنا ما عاد أرجع باتموت. قلنا بخير ما فيها شيء، قال لا باتموت لا تشلوه. قالوا روحناها وقالوا لي أروح أجيب لها غدا، ورجعت البيت. قال ماتت أمي خلاص، قام بلا جاي أشل لها غدا. قال والله ما خرجت من البيت إلا وهذا الطفل مصر على أنها باتموت. سبحان الله، يعني أشوف هذا عمره 2 سنين، يعني أول يوصل واحد بغل أظن يوصل إلى 13-14 سنة 15 سنة ما قلت يميز شيء، ولا من اليوم آمنت بالله. وفي بعض الأحاديث أنها من علامات الساعة هذا الشيء اللي حق الأطفال. وفي تفسير الإمام الهادي عليه السلام جعلهم أبناء 7 سنين فيما دون وهو أحوط، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لا يضربن فيسمع الرجال صلصلة الحلي، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ولا يضربنا اليوم قد هي بات يدروبها بريحتها، ريحة عطرها وإلى ذلنا. وانكحوا الأيام منكم إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا، واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا ذا الجلال والاكرام. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسن. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، واغفر لنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.